الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، في صبيحة الجمعة 17 من رمضان من السنة 2 للهجرة التقت الفئتان وتواجه الجيشان، فبرز عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، وتبعه ابنه الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة ابن عبد شمس، وطلبوا من يبارزهم، فبرز لهم شباب من الأنصار فقالوا: لا حاجة لنا فيكم، إنما نريد من يبارزنا من بني عمنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبل علي إلى شيبة، وأقبل عبيدة إلى الوليد، فقتل حمزة عتبة وقتل علي شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، أي جرحه جرحا بليغا، فمال حمزة وعلي على الوليد فقتله، واحتمل عبيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: في البداية والنهاية، ولما جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفرشه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه، فوضع خده على قدمه الشريفة، وقال: يا رسول الله، لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ثم مات رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك شهيد. رواه الشافعي، انتهى. وقد روى أبو داود في سننه قال: حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: تقدم، يعني عتبة بن ربيع، وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. وقد روى البخاري في صحيح من طريق قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة. ثم ساق البخاري من طريق قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم، إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وبعد مقتل شيبة وعتبة والوليد تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض وحمي الوطيس، وكان أول من استشهد من المسلمين مهجع بن صالح العكي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، كان واقفا بين الصفين فأصابه سهم فقتله. ثم أصيب حارثة بن سراقة بن الحارث ابن عدي بن مالك ابن عامر بن غنم ابن عدي بن النجار، كان في النظارة، أي الذين حضروا لرؤية المعركة ومشاهدتها لا للقتال، فأصابه سهم غرب فقتله. قال الحافظ في الفتح في قوله سهم غرب، أي لا يعرف رامي أو لا يعرف من أين أتى،

أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. الحديث. فإن قيل ما الحكمة في قتال الملائكة مع المسلمين يوم بدر، مع أن جبريل وحده قادر على أن يهلكهم بريشة من جناحه؟ فالجواب أن يكون الملائكة على هيئة المدد، ويضاف أصل الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ليرجعوا بهذا الفضل العظيم والنصر المبين، على حد قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والأمر كله لله. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.